وبالنور كله. ساق الأنوار والخيرات والبركات على العالمين الخلق أجمعين، واختار سبحانه الإنس والجن ليعبدوه ويطيعوه وليكونوا من أهل الفضل والخير. إنه الله وسع كل شيء رحمة وعلما. أبصارنا هي نعمة من نعم الله عز وجل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البصر نعمة عظيمة بها نرى أنوارا وأرزاقا وخيرات. جعل الله تعالى البصر ثوابه وجزاؤه إذا أتلف احتسابا وأجرا، الجنان الفوز بالجنة. وأتى الشرع ليحفظه، وأتى الشرع ليحفظه مما يشوبه ويضعفه ويؤذيه. فكيف لي جن أن يأتوا إلى بيت ليسكنوا بدنا فيخفوا نور بصر؟ هي تسكن بيتا عظيما كبيرا في مكان بعيد، ومعظم الأوقات تكون وحدها، فزوجها يكون بعيدا خارج البلد للبحث عن الكسب، والأبناء أيضا. ذهب بصرها، وكعادة كل البشر توجهت إلى الطب والأطباء والمصحات والفحوصات، فأجرت أكثر من 10 عمليات أو 15 عملية. ومع ذلك الطب يقول لا سبيل إلى النظر والرؤية والبصر، فقد ذهب. لكن ما يحير العقل ويجعل الأمر فيه ما فيه أنها تكون جالسة، فهي لا تستطيع أن تتحرك إلا بمن يقودها ويأخذ بيدها ويحركها، لأن البصر لا ترى به ذرة أبدا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا قريبا ولا بعيدا. وتأتي أحيانا تفاجئ من في البيت أنها ترى الموقف والمشهد كاملا، فتصفه لهم وصفا دقيقا: لقد قمتم بكذا والآن تفعلون كذا. مما يجعل الأمر يحيرهم أن البصر حقيقة قد رجع، وإذا سألوا عن التفاصيل والحركات تجيب إجابة دقيقة: حقا ترى. لكن بعد وقت وجيز يذهب كل شيء فلتة، ولا تستطيع النظر مرة أخرى. ويكرر أن العين أجرت 10 عمليات إلى 15 عملية وجراحة، والأطباء يقول لا نظر. فمن يجعل النظر يعود ويرجع؟ ولماذا هذه المواقف التي تكون غريبة بعض الشيء مع بناتها في البيت، فتقول لهم أصلحنا كذا فإنكن لم تقلن بالعمل على ما يجب؟ وكل ابنة منها تندهج لهذا الأمر وتقول سمع وطاعة أمي. وحينما تغامز عليها اثنان في البيت قالت: لما تغمز أحدكم يغمز الآخر؟ فتعجب كل واحد كيف رأته حقيقة، حتى يصبح عند البعض شك في حالها، متى تكون تنظر ومتى لا تنظر، مع أن هذا الوقت الذي فيه تلمح وتبصر يكون نادرا وقليلا، لكنه في مواقف عظيمة. مع كل هذا فإنها تعاني في البيت أمرا عظيما، جاءها من جاءها في البيت فسمع طرق الباب بفتح الباب. مرة أخرى تصلي تشعر من يجلس على صدرها ودفعته بالقرآن والاحتساب، حتى أن مرة أخرى تشعر من يدخل بدنها فبدأت تقول لهم كلاما: يكفيني ما أشعر به، لا تؤذوني. فيتشعر بخفة، ولكن الأمر يعاودها ويتكرر عليها ويرجع إليها، وهي الآن لا تلمع شيئا، لا تبصر شيئا، لا ترى شيئا، لكن كما قالت تحمد الله على نور البصيرة: صلاة وقرآن وذكر وخير. وهذا فضل من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا ويوفقنا لكل خير، ونوجه الصيام بل نوجه الخير والرحمة والحب والدعوة إلى كل من يحيط بها ويسكنها. اسمعوا وعوا جميعا، حينما تبقى المرأة وحدها في البيت تتعرض لهذا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام المرء وحده وأن يبقى منعزلا. فبيتها منعزل في مكان بعيد، والبيت شاسع واسع، وهي وحدها في كل هذه الأركان والزوايا والغرف والبيوت، وحكت مواقفا أخرى لها علاقة تؤكد أن في الوجه في البيت أرواح وجان وتدافع بين خير وشر. أقول لك بل أقول لكم: اسمعوا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، من جاء بالنور فله الخير وبالبصر فله الخير. إذا تحجبون رؤيتها لتبقى لكم وتنظر بنظركم، حينما تبقى المرأة وحدها في البيت فإن من الجن معمرون، ومن الجن زائرون، من الجن من ينظرون ويطالعون ويشاهدون، يعجبون يفتنون، فيتملك الجسد لعزلته وحشته، يتملك الجسد ليؤنسه ليشاركه، ومن ثم يؤذيه على حسب هواه وفق ما اشتهى وتمنى. جاء في عقله وفي تفكيره أن هذا الجسد سينعم بالراحة إذا ما رأى، فإنه إذا نظر وطالع لن يرى إلا ما يسوءه، فخير له ألا يرى. ونحن نراها وهي لا ترانا، حتى أصبحت ترى في المنام ما يدل عليه، في المنام ترى ما يدل عليه، وأنت معها مسلم مؤمن، وهو يقول لي: نعم أنا مسلم مؤمن، مسلم مؤمن في البدن، مسلم مؤمن. هي تقوم لصلاتها فتشعر أنك معها في جانبها، يقول: نعم. أو أنك فوق صدرها، نعم، تصلي معها، مسلم مؤمن، لا تريد أن تفزعها، وتعطيها الرؤية والنظر والبصر والنور أحيانا، فترى بها ما تراه أنت، أن من يتآمرون عليها أو يخفون عنها، فتجعل في البصر وفي العينين قوة وطاقة ونور وبصر، فترى، ثم تأخذ البصر مرة أخرى كأنك تقول: أو تقول لها فقي انتبهي هيكوني على حذر، هذا خير وهذا شر، هذا حق وهذا باطل، هذا نور وهذا ظلام، كأنك تأخذ بيدها إلى المساعدة والنجاة، كأنك تريدها خيرا، والخير كله في أن يعود لها البصر، أن يرجع لها البصر دفعة واحدة، وأن تنعم به على الدوام ليلا ونهارا حلا وترحالا، أن تكون بإذن الله عز وجل تنعم بخير الدنيا والآخرة. فالإنسان يتقلب في النعم بصره ويشكر الله جل وعلا على ذلك، ألا أليس كذلك؟ مسلم أنت تصلي، تقوم الليل، تصوم، تسمع القرآن، وجئت كي تؤذي، إن المسلم لا يؤذي أبدا، والله وبالله وتالله، إن المسلم يقرب الخير ولا يقرب الشر والسوء، إن المسلم لا يظلم أخاه ولا يسوء ولا يسيء إلى أخيه ولا يكون في صف الأعداء ليطيحوا بالمسلم الموحد في جارحة من جوارحه أو في نصف من أرزاقه أو في خير من خيراته أو في سعادة من سعادته أبدا. إما أن يسعى في خير فيقدمه ويكون عون عليه، أو لا يكون مع الظالمين أبدا، وهذا قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أتسمع؟ استجبت وقلت نعم أنك مسلم وأنك تتبع حقا وأنفاس هذا الزايا تصاعد، وهذا يدل دلالة بفضل الله تعالى أنك تستجيب وأنك تسمع. أنت جئتها وهي في منتصف الليل، بعد منتصف الليل، جالسة تصلي، فتسمع حركات وتسمع أصوات وترى حولها، بل تشعر أن معها من الرياح ومن الثقل ما يجعل الجسد يثقل، بل تشعر حقيقة بالدخول في البدن وتكرر هذا مرات. وهنا الطب لا يستطيع أن يسمع إلى هذا فيعطيه دواء شفاء ملسما، فجاء الطبيب النصراني إلى بيتها، الطبيب الحقيقي الإنسي النصراني ليساعدها، فحينما دخل ورأى بصرها وسمع منها علم الطبيب النصراني، وللأسف علم ما لا يعلمه كثير من الأطباء المسلمون، هذا الطبيب النصراني دلها على أمور في الشفاء ليست لها علاقة بالطب ولكن لها علاقة بالعلاج الروحي، أن تغير غرفتها وأن لا تفعل كذا وكذا، وهذه أمور وإرشادات كأنه يحترز من وقوعها في الجن وفي أذية الجن، فحينما تغير المكان وتصنع كذا وكذا فسوف تهنأ وتسلم من الأذية، كأنها تشاركهم البيت وكأنهم يشاركونها البيت، فلكم ما تريدون، خذوا جزءا واتركوا لي جزءا، وبهذا يعود البصر ويدا ويدا. فما كان ذلك أبدا، لأنهم ظالمون آثمون، ووجب أن يأخذ الوعظ والبيان بالقرآن، وجب أن يأخذ الوعظ والبيان بالقرآن حتى تكون بإذن الله تعالى في علاج وفي استقرار هذا الحال المعمر أن يوعظ في البيت موعظة بليغة، وأن يذكر بالله جل وعلا فتنفع الذكرى، وأن يخاطب باللين وبشدة بين ترغيب وترهيب، ليعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه ما أوجب ونهاه عن أمور فليأتيها أبدا. وجب أن تكون في البيوت مواعظ ودروس ومحاضرات يسمعها الإنس والجن معه. وجب أن يكون في البيوت استغفار وذكر وصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها الإنس والجن معه، حتى تستظل البيوت بظل السكينة والطمأنينة والرضا. وإن عمر عن الجن كان مسلما تقيا نقيا، لا يعذب ولا يزدري ولا يحتقر ولا يباعد ولا يفرق ولا يسحر حتى لا يأثم. الجن موجود في كل مكان، يطير في كل مكان، الجن مع الخلق في كل مكان. ولا تعلم أمسلما هو أم كافرا، أصادقا أم كاذبا. ولهذا وجب أن يوعظ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المساجد لا يعمرها إلا الموحدون من الجن، لا يعمرها إلا التائبون الطارئون من الجن، لأنها مكان لذكر الله عز وجل. ولهذا الأسواق لا تعمرها إلا الشياطين، ويعمرها الجن الفاسق الفاجر الضال، لأنها مكان بعيد عن ذكر الله عز وجل. وهكذا المقابر، لأنها بعيدة عن ذكر الله لا يتلى فيها القرآن، وهذا هو الأصل، فهي مكان ونزل للجن والشياطين. وكذلك الحمام فهو مكان للجن والشياطين. أما أماكن البر والطاعات كالحج والعمرة والطواف ببيت الله الحرام والسعي بين الصفا والمروة وسائر القربات، فإن إذا عمرها وجاء إليها جاء البار التائب الخاشع المطيع لله عز وجل، يأتي بقلب سليم وبعين دامعة وبجوارح تحرك من خشية الله جل وعلا. ولهذا واجب أن تكون البيوت أن تسمع فيها غرف يسمع فيها ذكر الله، حمد الله والثناء على الله، حتى إذا كان الجن لان قلبه، وإذا كان جاهلا فقه بأمر دينه أي بالإسلام وسنة نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم. أحيانا نحن من يقصر في هذا فنؤذى، أحيانا نحن من يقصر في هذا فنأثم فيصيبنا ما يصيبنا. ألا ترى أن في بعض البيوت أناس يقومون إلى الصلوات في وقتها أو قبلها بفترة، كأن من يحركهم إلى قم إلى صلاتك، وفي بيوت أخرى كأن عليها الشياطين لا يقومون أبدا. ألا ترى في بعض البيوت أن أمر الطاعة يسير والاستماع للقرآن يسير، وفي بيوت أخرى لا ذكر للقرآن ولا للسنة بل سباب وفسوق وعصيان. وهكذا حال من يعمر البيت، فحاله يغلب على البيت. إن كان موحدا غلب توحيده ونوره على البيت فأخذ البيت إلى الخير، وإن كان من يعمر شرا فإن حاله يغلب على البيت فلا يأتون إلا بالشر ولا يقادون إلا إلى شر. وكذلك من نقيم، إذا كان أهل البيت يطيعون الله عز وجل، وإن كان في الجن كفر غلبوا، وإن كان في الجسد في البيت فجر غلبوا، فجاءوا بالقرآن إما أن يرحلوا أو يستسلموا ويذعنوا لأمر الله عز وجل. فحال البيت بين يديك، ومفتاحه بين يديك، وأبوابه بين يديك، وأثاثه بين يديه. فإذا فتحت الباب فقل بسم الله واذكر الله عز وجل وألق السلام. إذا دخلت إلى البيت فأغلق بسم الله. إذا وضعت طعاما فسم الله عز وجل. يقول الشيطان: لا نبيت لكم اليوم ولا طعام. أما إذا لم تدخل الله عند دخولك أو طعامك فيقول: هنا مبيت وهنا طعام. أكم من بيت أصبح بيتا للشيطان. وكم من بيت أصبح بيتا للشيطان. وكم من طعام قدم لكنه للشيطان. فلهذا وجب أن نحفظ البيوت، فأسباب سكينة البيوت وطمأنينتها بين أيدينا. لهذا أرسل الله جل وعلا النبي وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. فالحمد لله رب العالمين. نكرر ونعيد: وأنتم الآن في الإذعان وفي الخشوع والاستماع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إنه الله العظيم الجليل الذي له تقف قائمة خاشعة قانتة ذاكرة، بل أصبحت لا تستطيع القيامة فتصلي قاعدة على كرسي، جالسة على كرسي، لكنها تذكر الله وتصلي. الذي تصلي له هو الله، الذي ترجو رحمته هو الله، الذي تخشى عذابه هو الله. فيا مسلم اعلم أن الإسلام حرم الظلم، فلا يجوز لجني أن يسكن البدن بالظلم ويظن أن الإسلام سينجيه مهما صنع أو فعل ما فعل. إن الإسلام يقربك إلى الحق والخير ويبعدك عن الشر والفتن. فاعلم أن هناك مغنم ومغرم. اعلم أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الإثم ونهانا عن الفسق، وأنت أقل أحوالك واقع في هذا. جئت إلى بدن امرأة فسكنته، وإلى محيطها بيتها فطالعت وشاهدت، وأكثر من هذا كله أخذت بصرها، أخذت نور العينين، أخذت نور الرؤية، أخذت نورها الذي به ترى ما خلق الله جل وعلا، وترى زوجها وأبناءها وبيتها وصحتها وعافيتها، بيتها، أثاثها، مكانها. أخذت النظر حتى تجعلها قاعدة لا حركة ولا سكون، لا حركة ولا سكون، وأنت حينها من ينعم بكل هذا. أما تخشى الله جل وعلا حينما تسأل بين يديه، تسأل لماذا أخذت البصر؟ سيسألك الله عز وجل وهي تسألك بين يدي الله: اسأل ربي لما أخذ بصري، فجعلني في العمليات الجراحية، وجعلني في الدمع، وجعلني في الهم، وجعلني في القلة، لا أستطيع الحركة. بماذا تجيب رسول الله جل وعلا؟ بماذا تجيب ربك عز وجل؟ إن الله تعالى لا يغفل ولا ينام، سبحانه ما أعظمه من إله. يعلم حالك في عينيها، يعلم حالك إذا جئت عشقا أو حبا أو هوى أو نظرة أو سحرا. يعلم حالك وأسبابك ويعلم قوتك. إلى كل من سكنت العين من الجنيات والحيات والمربيات، إلى كل من سكنت العين من العاشقات، إلى كل من سكن الجسد سكن العينين، من الشياطين والأرواح والجان والمرضة والعفاريت إلى كل من جاء بالعين. أخاطبك وأدلك على رب رحيم وعلى رب كريم يعفو ويغفر ولا يبالي، يعفو ويغفر ولا يبالي، يعفو ويغفر ولا يبالي. نعم يعفو ويغفر ولا يبالي، لكن يتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. أتسمعها؟ يتوب الله جل وعلا على من تاب. إذن حتى يتوب الله جل وعلا عليك لا بد أن تسارع إلى توبة، وللتوبة شروط: أن تقلع عن هذا الذنب، أن تندم على فعله، أن تعزم العزم الرجوع إليه، وأن ترد المظالم إلى أهلها، أن يرجع البصر سالما معافا بإذن الله تعالى، وأن تقبل على الله، نعم، وأن تخرج بإذن الله جل وعلا. أتسمع؟ أنت كبير أو صغير، كيفما كان حالك، تسكن الغابات والقفار والأماكن البعيدة والبيوت الواسعة، إليك وأنت معها في بيتها وبدنها وبصرها. اسمع، إن الله الآن وفي كل وقت يراك، الله الآن يراك، إني معكما أسمع وأرى، الله الآن يراك، يراك سبحانه أنك على عينين حجبت رؤيتها، يراك الآن أنك تسكن في عينين فحجبت رؤية العينين، يراك الآن الله أنك في العينين فحجبت رؤية العينين، يراك الله الآن أنك في العينين فحجبت رؤية العينين، يراك الله جل وعلا الآن أنك في العينين فحجبت رؤيتهما نورهما. بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. الله مولانا وناصرنا، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف العينين وأرجع نورهما وبصرهما وقوتهما وجمالهما. بسم الله تبطل كل عين في جمال العينين، بسم الله تبطل كل عين في حجم العينين، بسم الله تبطل كل عين في لون العينين، بسم الله تبطل كل عين في زينة العينين، بسم الله يبطل كل حسد أصاب العينين، بسم الله يبطل كل حسد أصاب العينين، بسم الله يبطل كل حسد أصاب العينين، بسم الله يبطل كل حسد أصاب العينين، بسم الله يبطل كل حسد أصاب العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين، بسم الله يبطل كل مس في العينين،

سمعت بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله أكبر من كل جاب منع البصر حجب البصر لا إله إلا الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الحمد لله رب العالمين. مزيان إذا بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الحاجة مزيان إذا اللي كان كتحكمش فيه والحركة اللي كتجاوب معايا بإيه إيه هكذا كتحكمش فيها مزيان هذا كيدل الحاجة أنك أنت فعلا عندك مشكل ديال الجن فهمتي عندك مشكل ديال الجن لكن خاصنا ننصحك واحد النصيحة هو خاصك الدار كتسوي فيها هي الأولى تنقيها تولي ترشي فيها الماء الرقية وتسمي فيها القرآن بزاف لأن من تما جاتك الهدية غتشعل صوت البقرة بزاف والموعظة ديال الجن في الدار أما حتى أنت عندك الجن لأنك أنت دابا كتكي من شعور وراسك كيجاوب معايا اللي أنت مسلم كذا وكتقرب من هذا الماء الماء يعني كيتحرك فلهذا شكرا تعاود ترجع عندي ولكن ماشي غدا فهمتي تتبعي البرنامج ديال الدو واحد السيمانه اسبوع فهمتي ها غدير نعطيك واحد الدواء غديريه لمده اسبوع عام باش ممكن تجي عندي باش نقول لي في الاسبوع شنو حلمتي وشنو وقع لك، لان حالتك ماشي عاديه، لان البصر مشات بالمره وما فهمناش شنو كاين. ولكن في الدار على الاقل البلاصه اللي كتجلسي فيها ديما ترش بالنهار، والفراش اللي كتنعسي فيه حتى هو ترشيه، والرقيه تبقى عندك يوميا 24 خدامه، واي حاجه تحسي بها عقلي عليها باش تقوليها ليا. صافي، يلا خير ان شاء الله.